أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى يصله صوت الحق، نبعث إليكم هذه التحايا العاطرة من هذه الرحاب العامرة، رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لأسماعكم صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عواقب الفرقة والشقاق والتنازع والخصام، فكان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في سفرهم إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى قيل في وصف ذلك: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وذلك إظهارا لقوة التقارب والوحدة واتحاد وانسجام الصفوف والقلوب والعقول. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشقاق يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة ويمكن أعداءها منها. وقد حذرنا الحق تبارك وتعالى من التنازع والفرقة والتشرذم الذي تكون عاقبته وخيمة على الجميع، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. لذا يجب علينا جميعا أن نستمع إلى صوت الحكمة والعقل والضمير، ونثوب إلى رشدنا، ونحافظ على أمن بلادنا، وأن نضع المصلحة العليا للوطن نصب أعيننا، ونجعلها هدفنا، لأن الخير والأمن والسلام والاستقرار يعود نفعه على الجميع. وينبغي أن نعلم أن ائتلاف القلوب واتحاد المشاعر وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع من أهم ما يحرص الإسلام على غرسه في المجتمع، فبالسلام يستقر المجتمع وتزدهر الحياة وتنمو العلاقات الطيبة بين الناس. السلام هو التحية التي اتخذها الإسلام شعارا يتبادله المسلمون فيما بينهم، لأنه ينشر المحبة ويكون سببا في اطمئنان الناس بعضهم إلى بعض. وقد اختار الإسلام هذه التحية السلام، التي تحمل في ثناياها الخير والأمن للإنسانية كلها. ولو أننا عشنا في ظل السلام وفعلنا مدلو له على الأرض لانتفت البغضاء، وعاش الناس جميعا في أمن ورخاء. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم هو أعظم هدية منحها المولى عز وجل لسيد البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. إنه غذاء للأرواح وشفاء للقلوب وراحة للنفوس التي أنهكتها ماديات الحياة. وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وروي عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن لله أهلين من الناس، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وخير ما نستهل به نقلنا صلاة الجمعة لهذا اليوم تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من أي ذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من أي ذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح في مستهل نقلنا صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير الإذاعات المصرية من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة. أيها الإخوة، حان الآن موعد صلاة الظهر ليوم الجمعة، يؤذن بالصلاة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا love. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد قام الإخوة المصلون في رحاب الجامع الأزهر يؤدون ركعتي السنة ما بين قائم وراكع وساجد، يدعون ربهم بقلوب خاشعة أن يتقبل منهم. فاللهم اجعل هذه الصلاة شاهدة لهم لا عليهم، واجعلها في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة صلة بين العبد وربه، ليس بينهما خلالها حجاب. ويقول الحق تبارك وتعالى في حديثه القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الحق تبارك وتعالى: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فاللهم أنت المالك الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا من يراني ولا أراه، انظر بعين الرضا لحالي، والطب بعبدك في كل هول فضلا ومنا يا ذا الجلال. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف يرتقي درجات منبر الجامع الأزهر ليلقي على أسماعكم خطبة الجمعة وموضوعها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حي على الصلاة حي على الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا ومصطفانا محمد رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين. قال له ربه في خطاب تكليفه رسولا للبشرية بل للثقلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، ورضي اللهم عن آله وصحابته السائرين على طريق الحق ومن جاء من بعدهم فاهتدى بهديهم وكانوا رحماء بينهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما يا عباد الله، إن ديننا الإسلامي هو دين الرحمة، دين اللطف. ديننا الإسلامي دين لا يعرف القسوة، لا يعرف القسوة وحتى في مواضعها الرحمة غير مفقودة، فهي شأن المؤمن وديدنه، والمؤمن لربه وفي وقفاته بين يديه يتخذ من الرحمن الرحيم شعارا. وإن المسلم الذي يؤدي الفرائض فقط ليردد الرحمن الرحيم والرحمة ما يقارب 90 مرة في صلاة الفرائض فقط، فهو يقرأ في الفاتحة 68 مرة في صلاة الفرائض في اليوم الواحد الرحمن الرحيم، بواقع 4 مرات في الركعة الواحدة، ويردد الرحمة 9 مرات في تشهدات الصلاة، ويردد الرحمة 10 مرات في تسليماته للخروج منها. فإذا ما قرأ سورة فيها لفظ الرحمة أو الرحمن وما أكثرها في كتاب الله زاد هذا العدد بمقدار ما قرأ. فإن تقرب إلى الله عز وجل بأداء صلاة النوافل أو السنن التي استنها رسولنا صلى الله عليه وسلم زاد استخدامه للرحمة ومشتقاتها بقدر ما صلى، بالإضافة إلى جلوسه لطعامه الذي يبدأ بذكر الله الرحمن الرحيم. كل عمل لا يبتدأ ببسم الله فهو أبتر، فكلما جلس يتناول طعاما سمى بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ألقى على الناس سلاما أو رده ذكر الرحمة أو مشتق من مشتقاتها. هذا هو شأن المسلم في يومه، وعليه أن يتوقف عند هذه اللمحات كثيرا. لماذا كل هذا الاهتمام بالرحمة ومشتقاتها في شأن المسلم فلا يكاد يفتقده ساعة من ساعات يومه؟ لا بد أن لهذا حكمة وعبرة. شعار يردده المسلمون ويتعبد به المتعبدون والناسكون إلى رب العالمين، ليس لفظا يردد وفقط، وإنما لينعكس سلوكا يظهر في أعمال المسلم، وإلا كان مرددا لألفاظ تكون حجة عليه يوم يقف بين يدي ربه. ليست الرحمة لفظا يردد وفقط، وإنما هو معنى يستقر في القلوب وينعكس في أقوال الإنسان وأفعاله طوال يومه، فكل أعماله يجب أن تتضمن الرحمة فيها، وأن يكون مقصوده منها مرضاة رب العالمين. الرحمة لا تفتقدها في شيء من شرعنا الحنيف من أول التكاليف إلى العقوبات. فرحمة الله عز وجل بنا في التكاليف تتمثل في خفتها. فالصلوات 5 صلوات فقط في اليوم والليلة وليس 50، وإن كانت كذلك في الأجر أو أكثر. والزكاة جزء يسير من المال يفرض على الأغنياء فقط، لا يشق على نفوسهم المحبة للمال. والصوم هو جزء من اليوم وهو النهار فقط، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليس سائر اليوم، وهو شهر في العام وليس جميع العام. وهذا رحمة من الله رب العالمين. والحج فرض على المستطيع مرة في العمر وليس في كل عام، مهما امتلك من الأموال لما فيه من المشقة. وكل هذه رحمات من رب العالمين. وحتى هذه الفرائض على خفتها وعلى احتمال ما فيها من مشقة، فإنها تخفف إذا تلبس الإنسان بأمر آخر يجعل من هذه المشقة مشقة غير محتملة. فإذا كان الإنسان مريضاً أو على سفر رخص له في قصر الصلوات وجمعها، ورخص له في تأجيل الصيام إلى وقت زوال العذر الذي تلبس به، وهذا تيسير من رب العالمين ناهيك عن بقية مواضع الرحمة وعن إسقاط بعض الأركان عن غير القادرين من المسلمين. فلا زكاة على الفقير، ولا حج على من لا يجد مؤنة السفر، مع أن كلاهما من أركان الإسلام التي بني عليها، وهذا رحمة من رب العالمين بالمكلفين. رحمة الله بنا ورحمة شريعتنا تشمل الإنسان والحيوان والجماد، رحمة بالإنسان كإنسان تبدأ بتحريم إجهاض الجنين ولا تقتلوا أولادكم، وبتحريم وأده إن خرج للحياة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، رحمة بالأطفال تراها شاخصة إذا تأملت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والمثل، كان أرحم الناس على الإطلاق بالأطفال. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال له: يا رسول الله، لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ماذا يصنع له إن كان الله عز وجل قد نزع الشفقة والرحمة من قلبه؟ إنها لا تنزع إلا من قلب شقي. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس الحسين بن علي على إحدى فخذيه، ويجلس أسامة بن زيد على فخذه الآخر، ثم يضمهما ويحنو إليهما ويقول: رب ارحمهما فإني أرحمهما. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورحمة رسولنا وإسلامنا بالإنسان لا تقتصر على المقربين ولا تقتصر على المسلمين، وإنها رحمة للناس أجمعين. ألم يقل له رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس للمسلمين؟ ولذلك يطبق رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ تطبيقا جيدا، ويلتزم به التزاما كاملا، ويلزم به أصحابه ويراقب أفعالهم. فها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ينهى قادة جيوش المسلمين إذا خرجوا لغزوة من الغزوات عن قتل الرهبان الذين يتعبدون في صوامعهم، وعن التعرض للشيوخ كبار السن، وعن التعرض للنساء. وها هو صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا حين امرأة مقتولة بين صفوف المشركين، ويقول: ما كانت هذه لتقاتل، أي ما كانت هذه تقاتل المسلمين حتى تقتل. ويرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه في مقدمة الجيش أمراً واضحاً: ألا تقتلوا وليدة ولا عسيفا، لا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا أجيراً تجدوه بين صفوف المشركين. هذه رحمة إسلامنا بغير المسلمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من آذى ذمياً فقد آذاني. وهذه رحمة بغير المسلمين. هو من قال: الله الله في أقباط مصر. وهذا رحمة ووصية بغير المسلمين. وهو القائل: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. وهذه رحمة بغير المسلمين، لأنه أمر بذلك من رب العالمين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. هذا هو إسلامنا الصحيح لمن لا يعرفونه. ولا تتوقف رحمة إسلامنا بالإنسان أيا كان الدين أو العقيدة التي ينتمي إليها، بل تخطى هذا إلى الحيوان الأعجمي. فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل حائطا لأنصاري، فإذا بجمل فيه يزرف دمعة حين يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويمسح بيده الشريفة زفرته، ثم يقول بعد أن سكن الجمل: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فيقول فتى من الأنصار: إنه لي يا رسول الله. فيقول له رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اشتكى لي أنك تجيعه وتدئبه، أي أنك تجيعه وتجعله يعمل عملا متواصلا دون أن يستريح. فصلوات ربي وسلامه على نبي الرحمة الذي تحدث إليه الحيوان الأعجمي بلغة يفهمها، واشتكى له قسوة البشر، وكان خير مدافع وخير من اشتكي إليه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أخبرنا أن امرأة عذبت في هرة حبستها فدخلت النار، فلا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قطة تتسبب في دخول امرأة النار، وكلب يتسبب في دخول رجل الجنة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه هذا الرجل يلهث من شدة الحر، فما كان منه إلا أن يخلع خفه ويهبط إلى البئر ويملأه بالماء، ثم يخرج فيضعه للكلب فيشرب، فيشكر الله عز وجل له هذا الصنيع رحمة بالحيوان فيدخله الجنة. هذا هو ديننا، وهذه هي الرحمة في ديننا، لا تنفك حتى عن العقوبات. العقوبات فيها الرحمة، فهي عقوبات مقدرة لا تجوز الزيادة عليها بحال، وفي تنفيذها مواصفات لازمة. فالصوت الذي يجلد به الجلاد له مواصفات تضمن عدم زيادة الإيلام عن الحد المشروع شرعا. هذا هو شرعنا. وحتى في القتل تصاحبه الرحمة. إذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. في الذبح رحمة، وفي القتل رحمة، وفي العقوبات رحمة. وليس من الرحمة ما يفعله أعداء الإسلام ممن ضلوا طريقهم إلى الله ويستشهدون بكتاب الله وسنة رسولهم على أفعال كلها قسوة لا يوجد فيها شيء من الرحمة. يعرضون الشباب ويدعونهم لأن يجعلوا أنفسهم في محل التهلكة، وهم يعلمون أو لا يعلمون قول رب العالمين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهم يعلمون: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تضليل الشباب بدعوى الدفاع عن الإسلام ضد الظلمة والعتاه والاستشهاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا، لتكون شاهدة عليهم يوم يقوفهم بين يدي الله عز وجل. إنهم يغررون بالناس ويعرضون أمنهم للخطر بدعوى رحمتهم بتطبيق شرع الله، وشرع الله عز وجل منهم براء. إننا نحذر الشباب من الانسياق خلف هذه الدعوات الضالة المضلة التي لا علاقة لها بشرع الله، وتفتقد الرحمة من أناس نزعت من قلوبهم أدنى درجات الرحمة. فإن رب العالمين ورسولنا الكريم أمرنا بأن نكون رحماء إن أردنا أن نكون حقا من المسلمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس من الرحمة تلك الفوضى العارمة من الفتاوى من غير المتخصصين ومن المتطفلين على مائدة التشريع الإسلامي، ومن آخرها ما فعلها أعداء لله: خانوا عهد الله عز وجل فقتلوا رهينة في بلادنا تتمتع بأمان الله. إن هذا من خيانة العهد المنصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبرأ إلى الله عز وجل منه ومن فاعليه. وإن منها ما يردده بعض الناس الآن وينسبونه ظلما وزورا إلى علماء الأزهر وإلى الأزهر الشريف من جواز صعق الحيوان أثناء ذبحه حتى الموت، فإن هذا كذب وافتراء لا علاقة للإسلام ولا لعلمائه به. وإن الحيوان المسعوق كهربائيا حتى الموت هو ميت لا يجوز أكله، ومن يسهم في إيصاله إلى الناس فهو خارج عن شريعة الإسلام. هذه اللحوم لا يجوز استيرادها ودخولها بلاد المسلمين متى تأكدنا أنها ذبحت مع الصعق الكهربائي القاتل، ولا يجوز استخدامها من أي جهة. وعلى الناس أن يتوقفوا عن إصدار الفتاوى هنا وهناك، وأنه قد آن الأوان

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة الجمعة لهذا اليوم والتي نقلناها لكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية وحيد عبد السلام وعمران علي ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، وكنت معكم من أسرة المذيعين محمد عبد الوهاب قنديل. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل.